إنه الله. ولله الشديد تجد مع استضاءة هذا الفريق ونوره، مع بيان هذا الفريق ووضوحه، تجد كثيرا من المسلمين يتنكرون لهذا الفريق. قرأ عدد في الأسبوع الماضي أن فرنسا أصدرت نشرة فيها 3000 كلمة من أصل غير فرنسي حرمت على الفرنسيين أن يتكلموا بها، وقررت غرامة على من ينطق بكلمة ليست من أصل فرنسي. وأيضا تنقل لي الأخبار العجيبة أنه في اليابان حرموا قانونا، أصدروا قانونا يحرم أن يقول المدرس للتلميذ في الفصل أنت غبي، أو لا يسرّبني أن تكون تلميذي، أو لا تستحق أن تكون تلميذا، أو أنت فاسد، أو لم تصلح، أو أنت لا تسمى في اليابان. وقالوا أن هذه الألفاظ لا تناسب العقل الياباني الذي يحترم على مستوى العالم. فقلت سبحان الله، شيء عزيز أن يحتز الفرنسيون بلغتهم وأن يحتز اليابانيون بعقلهم وأن لا نعتز نحن بديننا. نعم، إن عندنا ما نحتز به أعظم مما يحتز به الآخرون، بل كل ما يحتز به الآخرون تحت النعال أمام ما نحتز به. الحمد لله على نعمة الإسلام وجرى بها النعمة. نعم، قل إنني هداني ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، هذا محل الفخر عن مكان عمر في قصة ينبغي أن نلهمها أطفالنا ونعلمها إياهم ونضغط بها دائما على حسهم. قصة مشهورة، قصة عمر مع أبي عبيدة بن الجراح في فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس، اللهم رد إلينا بيت المقدس، اللهم إنا نسألك أن ترده إلينا بعز ونصر وتمكين. نحن في تحرير بيت المقدس مضى عمر وقد أبى هؤلاء أن يعطوا المفاتيح إلا في يد عمر، في يد عمر بن الخطاب. فجاء وكان قائد الجيوش يومها أبو عبيدة، كان قائد الجيوش يومها أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عمر هو الغلام الناس يتقاسمان الطريق، عمر يركب مرحلة والغلام يركب مرحلة، فكان الغلام راكبا واعترضتهما مخاضة قبل دخوله الكل، اعترضتهما مخاضة ما أهبطين. فخلع عمر نحليه ووضعهما تحت إبطه وقاد بالغلام وهو راكب الدابة وخاض المخاضة برجليه، فبلغ الصين ركبتيه وثوبه فيه كذا وكذا رفعه، ولقيه أبو عبيدة. وأبو عبيدة لقد لقي الأساقفة ورأى ما هم فيه ذهب وحرير ورسوم وزينة وأسرة وراء، فكأنه يستصر عمر أين الملابس الرسمية يا عمر؟ كيف ستدخل على الكون وثوبك فيه رفع والطين إلى ركبتي والغلام راكب وأنت تقول كيف؟ فقال لو أبدلناك ثوبين خيرا من هذا تلقى بهما القوم فإنهم يعظمون عندهم المضمار. ف فدفع عمر وقال إيه يا أبا عبيدة لو غيرك فعلها يتوجع عمر إنا كنا أذل قوما فأعزنا الله بالإسلام فمهما استغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم يا ملهم عمر يا محدث عمر قالها قانونا نجده اليوم في حياتنا نجده أننا لما تخلينا عن عزة الإسلام صرنا أجل قوم أجل قوم على ظهر الأرض يوم ترابا. نعم يخاطبك ربك فيقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا يقول ربك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. العزه لله جميعا يعز من يشاء ويذل من يشاء. اللهم اعزنا بالاسلام. نعم هذا قانون ثابت. كنا أذل قوم من القائل عمر عربي صحيح إلى من ينادون اليوم بنعرات القومية قومية عربية إلى من ينادون بالنعرات المختلفة أنهم عرب أو أنهم فراحلة أو يا أخي دعك من كل هذا. هذا عمر العربي يقول كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نعم هذا منطق العزة عند المسلمين هذا منطلق العزة عند المسلمين هذا ما نعتز به ونفخر به على العالم أجمع أننا مسلمون الحمد لله هذه نعتز بها. وفي سياق كلامنا عن تربية الطفل أن تربي طفلك على هذا أن يحتاج بهذا. إن كثيرا من الناس اليوم وهم يبحثون عما يحتاجون به شهادة عالية أو منصب رفيع أو مال وفي أو جاه عريض أو عزوة وجمهور أو شهرة ومال يبحثون عما يعيشون به يتميز الموحد فيعتز بلا إله إلا الله يعتز بهذه الشهادة الغالية يعتز بها أنه مسلم أن يلحق فيها على آذان أبنائنا أنه ليس بشهادتك تعتز ولا بمركزك الاجتماعي تعتز ولا بمالك الذي في جيبك تعتز ولا بمن حولك من الأصدقاء تعتز ولا بمنصبك تعتز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم بهذا أعتز بكون مسلم ربط الطفل على هذا. ولكن هنا نتوقف وقفة خطيرة. ما معنى كون مسلم؟ هل هي كلمة نفتخر بها كما يفتخر الناس؟ نفتخر اننا مسلمون. يعني ايه مسلم؟ ماذا يعني كوني مسلم؟ ماذا يعني انتمائي للاسلام؟ مجرد اكتساب الميلاد مسلم؟ في البطاقه مسلم؟ بل بمجرد اني ادخل المسجد واؤدي الصلاه انتهت القضيه؟ ما معنى كوني مسلم؟ هذا امر ينبغي ان نقف معه وراءه مهمه جدا للجميع كبارا وصغارا. لاربي طفلي على معنى انه مسلم. ما معنى انه مسلم؟ فقط مجرد كلمه شعار؟ لا، ان الاسلام اخوتي في الله دين واقعي يتعامل بواقعيه، دين نزل البشر. احبتي في الله، ماذا يعني انتمائي للاسلام؟ ما معنى كوني مسلم؟ اولا ان اكون مسلما في عقيدتي. والحقيقة اليوم اخوتاه طرأ عليها تحريف كثير وفرق عمدا بين العقيدة والشريعة، وهذا اخطر ما في المسألة. نعم انه تم التفريق بين العقيدة والشريعة بمخططات ماهرة داهية، الفصل بين الدين والحياة. صار الدين في عرف كثير من الناس مجموعة من الشعائر او مجموعة من الحقائق، حتى صرت تسمع الدين في القلب وحرية الكفر، حرية الاعتقاد. من شاء ان يسلم فليسلم، ومن كان مسلما وشاء ان يكفر فليكفر. وخرج هؤلاء الملحدون على الناس بتلك العقائد الفاسدة، بتلك العقائد الفاسدة ان الدين لله والوطن للجميع، ان الدين لا علاقة له في حياة الناس ولا في السياسة، ولا علاقة للدين بشيء من هذا. كلام كثير ظن معه المسلمون ان هذا هو الواقع وهو خطأ. لابد ان يعتقد كل منا ان الدين نزل ليحكم الحياة، كل حركة فيها وسكنة، كل حركة فيها وسكنة يحكمها الدين، دين الاسلام. نعم، هذا مقتضى كونك عبد. عبد، قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكونك عبد لا تتحرك الا باسم سيدك ومولاك. اذا اردت ان تاكل تستشير سيدك. لا تستشيره، تستاذنه. يا رب اكل هذا البحر حلال ام حرام؟ يا رب ادخل هذا البيت حلال ام حرام؟ يا رب ادرس هذا الكتاب حلال ام حرام؟ المسلم مقيد بضوابط الشرع، ولذلك في تعريف الاسلام يقولون: الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعه، والخلوص من الشرك، والبراءه من اهله. تعريف الاسلام: الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. استسلام كما يقول صاحب الصحاويه: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاسلام. استسلام كامل في كل شيء. اخوتاه، الاسلام دين حياه، عقيده صحيحه تبني بها الكون كله، يسير على مقتضاها الكون كله. لا يكون الدين كما في حس بعض الناس، ادم هنا نظيف خلاص ويسير الى قلبه. لا، هذا دين المرجئه الذين يفرقون بين العلم والعمل، بين الاعتقاد والعمل. انما الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ان يعتقد المسلم ان هذا الاسلام يحكم حركه الحياه كلها. قال تعالى: ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انتبه لهذه القضيه، فانها من معتقدك. معنى كونك مسلما ان تكون مسلما في عقيدتك. اولا عقيدتك في الله. فالمسلم يعرف الله، يعرف ربه الذي يعبده، يعرف ربه الذي يوحده، يعرف ربه الذي يحبه، يعرف ربه الذي يدعوه، يعرف ربه الذي يرجوه، يعرف ربه الذي يخافه. والا فاذا كان المسلم لا يعرف ربه فانه يعبد وهما، يعبد وهما. ان المسلم يعرف الله، يعرفه معرفة جيدة من خلال القرآن. ففي القرآن وصف الله له شخصه، وتعرف في القرآن الى خلقه بالاسماء والصفات، ثم عرفنا بالله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فوصف ربه وهو اعلم الخلق بالله وعرفنا اياه. من خلال هذا نؤمن، نعتقد عقيدة صحيحة في الاسماء والصفات، ان نعرف الله وان نمرها كما جاءت معتقد السلف رضوان الله عليهم اجمعين، ان هذه الاسماء والصفات كلها كما اراد الله. قال الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: اؤمن بما جاء من الله على مراد الله، واؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ان اعتقد هذا عقيدة صحيحة اعرف بها ربي، اعرفه فاحبه واخافه وارسله وادعوه وانيب اليه واخبث له، اعبده بحق لانني اعرفه. هنا يكون المسلم مسلما في عقيدته. اما مجرد الكلمه، مجرد الكلمه بلا وعي، فهذا شيء اخر لا يحيط معه الايمان. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. نعم اخوتا، ان الايمان الذي يثبت في القلب وينفع عند السلاسل هو الايمان الذي ذكرنا في العلم. لذا قرن الله دائما الايمان بالعمل، دلاله على ان الايمان هو العلم، هو العلم الاعتقاد. فينبغي ان يكون المسلم، لكي يكون مسلما ان يكون مسلما في عقيدته، مسلما في عقيدته. للاسف الشديد، وهذا موضوع جاء عرضا، مساله الزلازل التي كثرت هذه الايام، اللهم انا نعوذ بك من الزلازل والفتن. نعم، وللاسف الشديد انها ضعف تاثيرها في حس المسلمين، فاعتادوها وصار الامر شيئا عاديا، حتى انك تجد الناس يتحادثون. شفت الزلزال امبارح؟ يقول لك من كده هكذا زلزال عادي، الناس صاروا يتفرجون. ورحم الله عمر ورضي الله عن عمر بن الخطاب لما زلزلت الارض على عهده ضربها بيده وقال: مالك مالك مالك. ثم قال: اما لو كانت الاخره لحدثت اخبارها، لحدثت اخبارها. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قال: مالك. اما لو كانت الاخره لحدثت اخبارها، وما زلزلت الا لامر احدثتموه، احدثتموه، والله لو عادت لا اساكنكم فيها ابدا، ابدا ما اساكنكم. هي تزلزل غضب غضب. الزلازل اخوتان من ايات الله الكبار التي يخوف بها عباده. كثره الزلازل لدرجه مذهله والناس في غفله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم. هذا ما حصل. تذكير من الله، تنبيه من الله، تخويف من الله. كثره الزلازل من علامات الساعه، من علامات الساعة كثرة الزلازل الغاضب بسبب الذنوب والمعاصي. الأرض تغضب لكثرة ما يحصل على أرضها من المعاصي. آية والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولكن قومنا صدق فيهم قول الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نعم على الطغيان. والناس لا سميع ولا مجيب. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم المسلم الشخص ذا العقيدة الحقة حين يرى شيئا من هذا يربطه بالعقيدة نعم ظهرت علينا الجرائد بما فيها من خبث ونجس ودنس. يقولون ان اولياء الله الصالحين حققنا الزلزال. انا لله وانا اليه راجعون. شرك حتى في مثل هذا كثيرا لا تجدهم يشركون حتى في الزلزال. ان الذي نجاه من الزلزال هو الله لا الاولياء ولا غيرهم. هؤلاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. انما الناس الضار وهو الله. اللهم انا نسالك ان تحيينا على التوحيد وان تتوفانا عليه وان تحشرنا في زمرة اهله. فالمقصود اخوتها ان المسلم الحق ذو الحقيقة الصحيحة اذا رأى شيئا فربطه بالعقيدة هو صحيح. هو صحيح لان من الحقيقة نؤمن بعلامات الساعة من معتقدك. ان تؤمن بعلامات الساعة لانها اخبار بالغيب بما سيكون فتؤمن به معتقدا رسوله. نعم ان يكون المسلم مسلما في عقيدته. ان يعرف الله اولا. ثانيا ان يعرف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تطروني اي لا تمدحوني. وفي روايه لا ترفعوني فوق منزلتي. لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله على النبي محمد. نعم حين يغفر طفلك من نعومه منذ نعومه اظفارك على مثل هذا الا يغلو في رسول الله فمن باب اولى لا يغلو في ابيه. ان كثيرا من اطفالنا ايها الاخوه اليوم مع ابيه وابوه معه تمدح ولدك بما ليس فيه فيغتر الولد. والعتاد مثل هذا حتى اذا وادته بحقيقه غضب ورفض ان يسمع فتكون نهايته ان يسقط واقعيا على الحقيقه على ام راسه فلا يجيب الا في النار والعياذ بالله. نعم ابتداء ان يعتقد عقيده صحيحه في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يتبع الا النبي محمد من البشر. فما تعبدنا الله باتباع بشر الا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان يتعلم هذا ان اوامر الرسول كاوامر الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. ان يعتقد هذا لا كما يفعل اهل عصرنا حين يسمعون اوامر النبي صلى الله عليه وسلم يظلون يفصلون فيها وينظرون ويبحثون ويسالون نفسه ولا لا ابدا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. من هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم ان يكون مسلما في عقيدته. عقيدته في الله عقيدته في رسول الله عقيدته في اليوم الاخر. وهذا مهم جدا اخوتاه ان يرتبط قلب المسلم باليوم الاخر. وقد ذكرنا لمما شيئا يسيرا حرضا في الخطبة الماضية عن ان من المشابهات التي وقعت بين المسلمين وبين الكفار التنافس على الدنيا، وإنما سبب وقوع المسلمين في التنافس على الدنيا أنهم لم ترتبط قلوبهم بالآخرة ارتباطا وثيقا. لو ارتبطت قلوبنا بالآخرة لكنا كما قال النبي محمد ما لي ولكنيا صلى الله عليه وسلم، ما لي ولكنيا يعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الدنيا فيقول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه إلى اليم فلينظر بما يرجع. على سطح البحر، البحر المتوسط مثلا الذي تنظر أنت على السطح فلا تجد له آخرا، لا يمينا ولا شمالا ولا أماما. ضعف رأيك ثم أفرجه، نسبة هذا الماء الذي في يدك إلى ما في البحر يساوي كم؟ هذه الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، نقاب صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حين يتعلق القلب بالآخرة تصبح الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها على الإطلاق. فتحمشي من عند بوصية سلفنا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. تحلو الهمة، همة حالية تريد الجنة، تبلغ الهمة يومها أنك إذا سمعت برجل أطوع لله منك حزن، كما قال بعض السلف إذا سمع الرجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. أملك هناك، سعادتك هناك، رفاهيتك هناك، قمة رغباتك هناك، هناك أيضا في الجنة. لما قيل للإمام أحمد متى يستريح العبد؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة، عند أول قدم يضعها في الجنة هناك الراحة، هناك السعادة. حين يتحدث القلب بأن هناك يوم آخر وأن الناس هناك يتفاضلون درجات، هم درجات عند الله. لما جاءت المرأة التي مات ولدها طفلا، وهذا من عجب ما عرفته قريبا، أن امرأة كان لها طفل في الثامنة من عمره فقالت يا رسول الله اخرج به معك لعله يرزق شهادة في سبيل الله. كم السنين؟ فخرجت وجلست به جنبا ثم قامت لحاجة، وهذا كان في غزوة احد، وجلس طفل 8 سنوات. فاتاه سهم غريب، سهم غريب يعني لا يدعى راميه، وراميه لا يقصد به شيئا، فوقع في حلقه فمات. فجاء وقالت يا رسول الله ابني اين هو؟ ان كان في الجنة صباحا وان كان غير ذلك ليرين الله ما اصبح. فقال لها انها ليست جنة، انها جنات، وان ابنك قد اصاب الفردوس الاعلى. الله اكبر. انها جنات يا عبد الله، انا اريد ان اربي طفلي على هذا، انها جنات، جنات لا يتعلق عمره بالشوكولاته او بلعبه فقط، بل ايضا اعلق قلبه بالجنه، اعلق قلبه بكلمه في الدوس الاعلى، اعلق قلبه بصحبه النبي محمد، اعلق قلبه بالنظر الى وجه الله الكريم، أعلق قلبه بتلك الآمال العظيمة. هذا من خلال اعتقاده أن هناك يوم آخر، كما ذكرت لكم قصة أبي ذر قبل ذلك، أنه لما دخل عليه أحد أصحابه فنظر في بيته فلم يجد متاعا، قال أين المتاع يا أبا ذر؟ قال إن لنا بيتا خيرا من هذا ننقل إليه خير متاعي، إن لنا بيتا خيرا من هذا ننقل إليه خير متاعنا. قال إنك لا بد أن تحتاج إلى متاع ما دمت ها هنا. قال إن صاحب البيت لا يتركه. هذا اعتقاد أبي ذر أن لنا بيتا غير هذا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر فحين يكفر ابنك شيئا قل نعم يا بني والله ان في الجنة خيرا من الآخر. حين ندخل الجنة سترى سيعطيك الله افضل مما تتخيل وتتصور وتحلم وتأمل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اعتقاد ان هذه الدنيا مرحلة ممر تمر فترة سريعة مرة واحدة تنطرها نعبرها لا نعمرها ونبلغ هناك الدار الاخره هناك تستريح وتتنعم. نسال الله ان يريح قلوبنا بالنظر الى وجهه الكريم في الجنه. نعم يا اخوتي اعتقادك باليوم الاخر يجعل هذه الدنيا في نظرك لا قيمه لها ليست اقصى امالك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا ولا تجعل الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا. نعم اخوتي حين يعتقد الانسان ان هناك يوما اخر يستريح والله وتقر عينه لان هذه المتاع في الدنيا لا يكون بل ثمنا لصدورنا وقلوبنا فيها الا اننا نأمل الدار الاخره. نسأل الله ان يرزقنا في الاخره الجنه. نعم اخوتي حين تعتقد المسلم حين يعتقد باليوم الاخر لا تكون الدنيا هما بل يعلم ان الاخره هي هما هي هما. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره هما جمع الله عليه شملا وأدب الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا هما فرق الله عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له. الآخرة هما فتعمل لها والدنيا تأتيك رغم أنفك. أما إن كانت الدنيا همك إن كانت الدنيا همك ونسيت الآخرة فستتنك بالصراط الذي وصفنا. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الذين لا يؤمنون بالآخرة يتنكبون الصراط. هذا هو الصراط يعطي الصراط من كبه كتفه فيصير في طريق والصراط طريق لأنه لا يؤمن بالآخرة. أما الذي يؤمن بالآخرة فإنه تقر عينه. وهذا معنى تفسير الله للنبي بالموت. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني مع الكفار الأمرين قال له رسول الله قال له الله عز وجل قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. يعني اصبر فستموت ويموتون وتلتقون عند الله يوم القيامه فتحضر حقك. ذكر الاخره والايمان بالاخره يجعل الانسان يعيش في الدنيا بمفهوم صحيح يعتقد ان هذه الدنيا ليست شيئا من المتاع ليست شيئا ابدا انما هي زينه والزينه هي التي من شانها ان تزول ان تزول سريعا زينه تزول سريعا. انما الحياه هي الاخره وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياه الحقيقيه. حين تؤمن بالاخره تكون مسلما حقا تكون مسلما اسلاما جيدا حقيقيا. اما يوم تنسى الاخره فيكون اسلامك اسلام دنيا ثم ان يكون مسلما في الايمان بالقضاء والقدر. قلنا اولا لتكون مسلما يعني انتماؤك للاسلام ان تعرف الله وان تعرف رسول الله وأن يتعلق قلبك بالآخرة وأن تؤمن بالقضاء والقدر. انظر أول ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيدة لغلام عبد الله بن عباس قال كنت غلاما هل ركبت ردف النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ وهذا من باب الإشارة والتنبيه. ألا أعلمك كلمات؟ أعلمك كلمتين؟ ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجبت الصفر. هذا كلام يعلم لغلام أن يؤمن بهذا، في القضاء والقدر، أن الأمة الدنيا بأسرها لو اجتمعت على أن تنفع، على أن تنفع لن تنفع، إنما النافع هو الله، فلن ينفعوه إلا بما كتب الله. فيعلم المؤمن حينئذ أن كل نواصي هؤلاء البشر في يد من؟ في يد الملك. يسيرهم كيف يشاء، ويسخرهم كيف يشاء، ويوجههم حين يشاء إلى ما يشاء، فيستحملهم في نفسك وفي ضرك. فتنظر من وراء هؤلاء البشر إلى قدرة القادر. حين يمسك ضر على يد بشر فإنك لا تنظر إلى هذا الإنسان، إنما تنظر إلى الحكمة التي حركتك. هذا فلا تنشغل بالبشر، وإنما تنشغل برب البشر جل وعلا. فتنظر إلى ما أصابك هذا، إنما أصابك بذنوب. إذا كانت سلية أصابك بذنوب، فتنشغل بالاستغفار بدلا من رد على هذا. إيمان بالقدر الصحيح بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم أنه لا يحدث في الكون شيء إلا بعلم الله، والكتابة أن كل شيء يحدث مكتوب أول ما خلق الله القلم، فقال له الله اكتب، قال ما أدى أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن إتيانك اليوم لمسجد التوحيد، ووقفتك هذه الوقفة، أو جلستك هذه الجلسة، وسماعك هذا الكلام، والخواطر التي تخطر بذلك الآن، سماعك هذا الكلام، وجلستك، ووقفتك، وحركتك، وسكنتك، وإتيانك، كل هذا مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل تعترض الآن؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيثمر ذلك عندك الرضا. الرضا وأجمل شيء يعيش به بشر على ظهر الأرض الرضا. إذا رضي الإنسان عن حياته عاش قرير العين سعيدا، وإن لم يرضى عاش منغصا شردا. هذا الرضا ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. نسأل الله أن يرضينا ويرضى عنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يحجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أؤكد أعيد مؤكدا أن لفظ مسلم ليس كلمة تمام ولا شعارا يرفع، إنما كلمة مسلم اعتقاد يختلط باللحم والدم. قال صلى الله عليه وسلم: دينك دينك، لحمك دمك، وإن قتلت وأحررت. كونك مسلم هذا معنى يذوب الدم، يجري مجرى الدم، يختلط باللحم والعروق، يدخل في الرأس، ترى به وتسمع به وتتكلم به وتتحرك به. إن الإسلام الذي نتحدث عنه إخوتاه ليس دين كلام يصلح ويحصل به أن نتكلم، وإنما دين عمل، دين عمل. إن الغثاء الذي يعيش اليوم بالملايين على ظهر الأرض، إن هؤلاء الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين الذين خبا نتيب الإيمان في قلوبهم فصاروا غثاء، هذا الغثاء لا يحتاج إلى مجرد وحظه وتذليله وبث حقائق الإسلام إليه، إنما يحتاج أن ننتشل من الجاهلية الحمقاء التي يعيشها ليعيش الإسلام، ليعيشه حقا، لا ليحلم به ولا ليتمناه ولا ليعجب به ولا ليتكلم عنه ولا ليرفع شعاره، انما ليعيش الاسلام حقيقة. اخوتان، نحن نحتاج ان نعيش الاسلام، ان نعيشه حقيقة، وان يعيش هو فينا، ان يعيش الاسلام فينا، ليس مجرد كلام. اننا حين نحتز بديننا نحتز بواقع، ليس فقط شعار يرفع ان الاسلام والسريع يصلح لكل زمان ومكان، انما هو واقع معاش، هذا هو الاسلام العيشي. لذلك يكون مسلما في عقيدته. واشرت الى اركانها الاربع وهي اركان اخر كل عقيده، ثم ان يكون مسلما في عبادته، ان يكون مسلما في عبادته، بمعنى أن الإنسان منا إذا كان مسلما حقا فإنه يعبد الله. اسمع كيف يربط ربك في عشرات الآيات في القرآن بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، خلقك فهو يأمرك، تلك عبادة، هذه هي العبادة. وينبغي إخوتاه أن يتسع عندنا مفهوم العبادة، مفهوم العبادة. إن كثير من الناس قاصروا الإسلام على الشعائر الظاهرة التعبدية في المساجد فقط، هذا المظهر الذي نراه الآن هو العبادة. لا لا لا، قال بعضهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، حين أقوم أصلي أحتسب عند الله أن يأجرني وأن يعطيني وأن يمنحني وأن يعطيني الجزاء والحسنة، وحين أنام أحتسب عند الله كذلك أن يعطيني الأجر على النوم. هناك أجر على النوم، نعم، أنام لأتقوى على طاعة الله. حين يوسع مفهوم العبادة بهذه الدرجة، حين آكل لأتقوى على طاعة الله، حين أذاكر كطالب، حين أذاكر في الكلية أو في المعهد أو في الجامعة أو في المدرسة، يربى الطفل على هذا منذ الابتدائي أني أذاكر لأرفع للإسلام راية. لعلك تستغرب حين تسمع أن سؤال فرض نوعان، فرض عين وفرض كفاية، فيتكلم العلماء في فرض الكفاية فيقولون أن علم أصول الفقه من فروض الكفايات، وعلم الصلح الحديث من فروض الكفايات، والطب من فروض الكفايات، الطب فرض كفاية، والهندسة فرض كفاية، يقول العلماء ان الحائط تعلم الخياطه خياطه الملابس فرض كفايه، لان المسلمين ان لم يكن عندهم حائط يخيط لهم ملابسهم على وجهه الاسلاميه فانهم سيلبسون ملابس الكفار ولا بد ان يتميزوا، فيصبح الخياط الذي يخيط الثوب القميص خياطته هذه العباده، الحلاق الذي يحلق راس المسلم ينوي حين يحلق ان يجمله ليبيض بين يدي الله، وهكذا توسيع مفهوم العباده بحيث يعيش الطفل حياته كلها لله، كلها يعيش المسلم. انا لا اتحدث عن الطفل فننسى انفسنا، الكلام للجميع. نعم نعيش حياتنا كلها، كل حركة وكل سكنة. الزارع حين يضع البذرة في الارض ينوي ليطعم بها المسلمين ليتغذوا على طاعة الله. الصانع حين يصنع ماكينة او يصنع اداة او يصنع شيئا هذا ليستعين به المسلمون على طاعة الله، ينوي ان يرفع للاسلام راية كله في مكانه، هكذا ان يكون مسلما في عبادته. في عبادته للاسف الشديد انه وقد حدث هذا الموقف معي ان امرأة طبيبة وللأسف مسلمة ولكنها ألمانية تزوجها رجل طبيب مسلم واتى بها فأسلمت، المقصود انها كانت تصنع عملية لبعض الأخوات فذهبت ليحاسبها فقالت كذا، قلت لا نحن اتفقنا على كذا، فقالت لا انا ألماني كلمة واحدة، قلت لا انا مسلم لا اكذب، نعم مسلم لا احسنت لألمانية انها تقول ان الالماني عنده كلمة كلمة واحدة، لا المسلم كلمة كلمة واحدة، وعوده واحدة واحدة، عصاه عصا واحدا، لانه يعتقد ان هذا عبادة عبادة، لذلك كان الإسلام دين الأخلاق كما سيأتي معنا أن يكون مسلما في أخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من عنه كان فيه خصلة من النفاق حتى يلعنه، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، كان منافقا خالصا أنه صاحب دكان يعرف ويخلف، لو ان صاحب الدكان هذا يعتقد ان معموله مع الزبائن عباده لما كان هذا عباده. توسيع مفهوم العباده لا اصيب رفقا باخوه الواقفين في الخارج، ولكن مفهوم العباده يحتاج الى مزيد تفصيل نؤجله الى اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم هيئ لامه نبيك محمد الامر رشد يعز فيه من اطاعك ويذل فيه من عصاك ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن كل مدين مسلم، وأن تفرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أن تفك أسر كل مأسور مسلم، اللهم فك أسر كل مأسور مسلم، اللهم فك أسر كل مأسور مسلم، اللهم انصر كل مظلوم مسلم، اللهم وتب على كل عاص مسلم، واهد كل ضال مسلم، وأعن كل طائع مسلم، وثبت كل تائب مسلم، ووفق كل شاب مسلم، ونجح كل طالب مسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.